مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في مساء الخير يا مصر من الآن وحتى 7 إلى 10 دقائق. معكم فريق عمل اليوم على هندسة الهواء رأفت موسى، رئيس التحرير شيرين لطفي، الإخراج دكتور محمد رفعت. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم مرة ثانية على هواء البرنامج العام من القاهرة. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الأخيرة في جولته الأفريقية للعديد من الدول الأفريقية، بالتأكيد كان هناك تبادل للعلاقات وتبادل للعديد من الاتفاقيات. معنا الآن للحديث حول هذه الزيارة من الجانب الاقتصادي دكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية والأبحاث الاقتصادية وأيضا الخبير الاقتصادي. دكتور خالد أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بسعادتك وأهلا بسادة المستمعين في كل مكان. أهلا بك يا فندم. دكتور خالد، يعني خلينا نتكلم عن القارة الأفريقية بشكل عام بداية، وهي مليئة بالكنوز. ما هي فرص الاستثمار المتبادلة في القارة الأفريقية، يعني بما يحقق المصالح المشتركة بيننا وبينها؟ حياة القارة الأفريقية، السيد الرئيس خلال الفترة الماضية قدر أن يبعث ببارقة أمل لكل الشعوب الإفريقية في تحقيق التقدم وتحقيق تنمية مستدامة. وأعتقد أن كل الشعوب الدول الإفريقية ينتظرون من مصر ومن رئيسها المزيد والمزيد والمزيد، لأن القارة الأفريقية تم إهمالها عبر عقود مضت، تملك ما لديها من مواد خام غير موجودة في أي مكان في العالم، إنما لا يوجد فيها بنية تحتية ولا يوجد فيها تنمية مستدامة ولا يوجد فيها أي أثار تعود عليهم بالنفع من جراء ما يملكون من ثروات ومن مواد خام وقدرات هائلة لم تستغل إلى الآن. فأعتقد السيد الرئيس هو الذي مرر واعتمد اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية بعضها والبعض، هو الذي رأس دور الكوميسيا في دوراته الأخيرة وأحدث الفارق، وتم زيادة حجم التبادل التجاري من 6.7 مليار دولار وصولا إلى 13 مليار دولار. هو الذي أحدث انفراجات كثيرة وقام بربط وتحديد بنية تحتية داخل القارة الإفريقية. هو الداعم في كل اللقاءات التي تتم بين دول القارة الإفريقية والدول الكبرى، يكون بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مزيد من التوازنات بين القوى الكبرى وبين القارة الإفريقية لتحقيق مصالح الشعوب الإفريقية من خلال هذه اللقاءات وما كان يتم من لقاءات. شفنا والعالم كله تابع وشاف ما المجهود اللي بدأ يبذل. فالنهاردة علشان مزيد من التقدم ومزيد من ما يتم تحقيقه لصالح القارة الأفريقية، بنشوف النهاردة الزيارات المباشرة اللي الحقيقة السيد الرئيس بيجريها في مثل هذه الأيام، وبنشوف الترحيب اللي بيتم، وبنشوف حجم الاتفاقيات اللي بتتم ما بين مصر والقارة الأفريقية. كل دي بيبقى لها أثار طيبة وأثار جيدة على الوضع الاقتصادي للقارة الأفريقية وللدولة المصرية. احنا شفنا حجم التبادل التجاري بين كل دول القارة كان لا يتجاوز 17% من إجمالي حجم التبادل التجاري اللي كان بيتم بين دول القارة الأفريقية وبين العالم الخارجي. القارة الأفريقية كانت تستورد من العالم الخارجي بما يعادل 564 مليار دولار سنويا. آن الأوان أن تنعم الدول الأفريقية بعضها البعض وإزاي يحدث تكامل صناعي، وإزاي يحدث تكامل تجاري، وإزاي يحدث كل هذه التكاملات بما يعود بالإيجاب لصالح القارة الإفريقية ولدول القارة الإفريقية ولتعظيم الاستفادة من المقدرات والثروات الطبيعية للقارة الإفريقية بما لدى الدولة المصرية من خبرات وقدرات وقادرة أن تحدث الفارق لصالح ما يهم وصالح ما يعود بالإيجاب على القارة الإفريقية. شفنا ذاتا وشفنا على أرض الواقع وشفنا الاتفاقات الموقعة وشفنا الترحيب الهائل الذي لقاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل زياراته المؤخرة، وشفنا مدى التنسيق ومدى التوافق ما بين الرؤى سواء سياسيا أو اقتصاديا، كلما كانت بتزيد المساحة والقدر الممنوح للدولة المصرية كلما كان ذلك بيعود بالإيجاب لصالح كل الدول الإفريقية ولتعظيم الاستفادة من المقدرات الموجودة والمتاحة للقارة الإفريقية. دكتور خالد، يعني التحديات التي تواجه كل هذه الأفكار المفيدة التي طرحتها حضرتك إلى الحديث كيف أمام إيه؟ دكتور خالد، مع حضرتك بسأل حضرتك يا فندم عن بعض التحديات اللي ممكن انها تقابل هذه الافكار المفيده فيما يتعلق بالتبادل الاقتصادي وتبادل الخبرات سواء بين مصر والعديد من الدول الافريقيه. هل هناك تحديات تقف امام هذه الافكار يجب تذليل هذه التحديات اولا؟ التحديات كانت كثيرة وكانت متمثلة أننا عندنا رسوم جمركية، إزاي أننا نتجاوز ذلك. وعندما رأست مصر الاتحاد الأفريقي في 2019 تم اعتماد اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية وتم توقيع واعتمادها من أفضل 54 دولة أفريقية، وهي أكبر اتفاقية تجارة حرة بين الدول على مستوى العالم. ده مردوده إيه؟ مردوده أن يبقى فيه ثلاثة بين تبادل السلع والمنتجات داخل القارة الإفريقية. إنما بنيجي طبعا عندنا ما عنديش ما يعني النهاردة ما عنديش بنية تحتية هائلة، ما عنديش بنية تحتية قادرة على استيعاب حركة التجارة، ما عنديش خطوط منتظمة لوصول البضائع من وإلى، ما عندي بعض الأماكن اللي فيها اضطرابات سياسية واضطرابات أمنية ممكن أن تعيق. عندي فكان الزيارة الجولة الأخيرة للأنبياء السيد الرئيس كل ديت بتعمل وتمهد وتعمل على تنسيق الرؤى وتنسيق المواقف واتخاذ مواقف من شأنها ان احنا النهاردة لابد ان نقف ونلتزم بما يتم الاتفاق عليه. بنشوف بالإضافة لده بنشوف التأثيرات السلبية للتغير المناخي على القارة الإفريقية، وبنشوف واقع وتأثير هذه التأثيرات السلبية على مواطني القارة الإفريقية. بنشوف في بعض المناطق فيها جفاف، بعض المناطق تعاني من التغيرات المناخية. فكل دي التحديات بتقف أمام استغلال أمثل للثروات والإمكانيات. إنما هذه الجولة بتفتح أفاق للتعاون سواء بالنسبة، وشفنا في الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس كان جانب السلم والأمن كان بيشمل جزء كبير جدا بخلاف الجانب الاقتصادي بيشمل، لأن لو ما عنديش سلام وما عنديش أمن مش هيبقى عندي استقرار، مش هيبقى عندي اقتصاد، مش هيبقى عندي استثمار، مش هيبقى عندي استغلال أمثل، مش هيبقى عندي بنية تحتية، مش هيبقى عندي عوائد تعود على الشعوب هذه الدول بالإيجاب نتيجة ما يتم وما يتم من يعني الاستفادة من مقدرات هذه الشعوب. فكل الحقيقة في زيارته الأخيرة بيتم استعراض كل هذه الجوانب سياسيا وأمنيا واقتصاديا لتحقيق هذه النقلة التي ينتظرها رجل القارة الإفريقية من السيد الرئيس ومن رؤساء أغلب الدول الإفريقية التي زارها السيد الرئيس لتحقيق ما يأمل إليه المواطن في إفريقيا للوصول إليه من خلال هذه الاتفاقات ومن خلال هذه الزيارات ومن خلال التنسيق الذي تم على أعلى مستوى. وأعتقد سوف تشهد الفترة القادمة مزيد من الزيارات ومزيد من التعاون بين معالي دولة الرئيس وبين كل الزعماء الأفارقة خلال الفترة القادمة لتحقيق النهوض الشامل، لتحقيق التنمية المستدامة، للاستغلال الأمثل للقدرات والخبرات والمقدرات الموجودة لدى الشعوب الإفريقية، لكي ينعم مواطن القارة الإفريقية بما يستحق أن ينعم به في ظل ما هو متاح لديه من إمكانيات ومن مقدرات. كل ده أعتقد سيحدث نقلة نوعية ونقلة حضارية ينتظرها رجل القارة الإفريقية خلال المرحلة القادمة والمرحلة الهامة، والتي يعني سنشهد فيها جميعا ما تم وما يتم على أرض الواقع من إنجازات وإعجازات بتتم لصالح تحقيق التنمية المستدامة داخل القارة الإفريقية. دكتور خالد، يعني سؤال أخير لحضرتك عن آليات دفع مناخ الاستثمار بشكل عام ومناخ الأعمال داخل مصر، يعني بعيدا عن القارة الأفريقية، خلينا نوسع السؤال بشكل أكبر، دفع مناخ الاستثمار داخل مصر بشكل عام يا فندم بخبرة حضرتك الاقتصادية. أعتقد المجلس الاستثمار في جلسته الأخيرة برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويمكن دي أول جلساته، أعتقد أتاح وقرر مزيد من حل كثير من الإشكاليات اللي كانت موجودة وكانت تعيق جذب استثمارات خارجية، عمل على تهيئة المناخ وإزالة كثير من الإشكاليات اللي كانت مرفوضة من قبل مستثمرين محليين كانوا موجودين، كان لأصحاب شركات موجودة مستثمرين أجانب، وبالإضافة للمستوى إزاي هذه الإشكاليات هي اللي كانت تقف حجر عصرة أمام مزيد من جذب هذه الاستثمارات خلال هذه الفترة والفترات القادمة. أعتقد القرارات المؤخرة الصادرة عن مجلس أعلى الاستثمار كلها قرارات تصب في صالح جذب مزيد من الاستثمارات داخل الدولة المصرية، العمل على تهيئة المناخ الأمثل وجعل التنافسية موجودة بشكل أعمق داخل المناخ الاستثماري في مصر، تذليل كل العقبات أمام هؤلاء المستثمرين. وأعتقد لأول مرة يتم طرح وثيقة خاصة متعلقة بالضرائب لمدة 5 سنوات قادمة، وأعتقد دي من أحد متطلبات المستثمرين الأجانب، بالإضافة لما وعد به السيد أو مجلس أعلى الاستثمار من تذليل أي عقبات قد تعيق مستقبلا أي مستثمر راغب في الاستثمار في مصر، بالإضافة لتم استعراض كل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحقق الفارق لصالح المستثمرين والعوائد الإيجابية التي ممكن أن تعود عليهم كمستثمرين نتيجة استثمارهم في داخل الدولة المصرية. وأعتقد أن الاستثمار في مصر النهاردة أصبح له مميزات وعوائد كثيرة، جميع المؤسسات المالية والدولية بتتحدث عن الاستثمار في مصر وقوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود برغم الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي. ما زال الاقتصاد المصري ينمو ويحقق معدل نمو 4.1 طبقا لتصريح وزير التخطيط خلال العام 23-24 طبقا لما هو مدرك في موازنة 23-24. كل دي إيجابيات بينظر إليها العالم، وما صرح به البنك الدولي مؤخرا التنافسية في مصر بتزيد، الاقتصاد المصري قادر على الصمود وقادر على استيعاب مزيد من الأموال المستثمرة خلال الفترة القادمة للنهوض والوقوف والثبات في ظل ما يحدثه. القيادة السياسية أو تحدث القيادة السياسية في مصر من إيجابيات لصالح الاستثمارات الأجنبية. دكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية والأبحاث الاقتصادية، شكرا جزيلا يا فندم، شرفتنا على هواء الإذاعة. شكرا لكم. كل الشكر سلام. البرنامج العام تسمعها على 819 كيلو هرتز و 107.4 FM أصل الراديو. قريبا على الإذاعة المصرية اسمع جديد البرنامج العام 107.4 FM الشرق الأوسط 89.5 FM إذاعة الأغاني 105.8 FM الشباب والرياضة 108 FM القرآن الكريم 98.2 FM انتظروا الجديد على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. السادسة في القاهرة، سيداتي وسادتي، موجز جديد لأهم الأخبار الاقتصادية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في كلمته خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية صمود مصر أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة التي مر عليها أكثر من 3 سنوات بفضل الإصلاحات التي قامت بها الدولة اعتبارا من 2016. الرئيس يشير إلى الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية التي كان لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وعلى مصر. وزير الخارجية سامح شكري يترأس اجتماعا افتراضيا لهيئة مكتب مؤتمر المناخ على هامش الاجتماعات الجارية بمدينة بون الألمانية للجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمعنيين بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية وتنفيذ تعهدات المناخ، مؤكدا على الأهمية التي توليها الرئاسة المصرية للمؤتمر. في العاصمة الأردنية عمان، وزير البترول طارق الملا ونظيره الأردني يشهدان توقيع اتفاقيتي شراكة في قطاع الغاز الطبيعي للاستفادة المثلى من الأصول والبنية التحتية المتاحة في قطاع الغاز الطبيعي بما يعود بالنفع على كلا البلدين. الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الثانية من اللجنة المصرية العراقية المشتركة تنطلق اليوم بالقاهرة برئاسة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لبحث ملفات توسيع نطاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وزيرة التخطيط هالة السعيد تشارك غدا باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة 20 المنعقدة بالهند خلال الفترة من 11 وحتى 13 من يونيو الجاري. وزيرتا التخطيط والثقافة تبحثان عددا من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون بمجالات الحرف اليدوية التراثية وآليات تسويقها. رئيس هيئة تنمية الصعيد ونائبه محافظ أسوان يتفقدان ونائبة محافظ أسوان يتفقدان عددا من المشروعات في مختلف المحاور الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بالمحافظة في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الصعيد. غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات تنظم مؤتمرها السنوي الثاني بعنوان الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية بعد غد الاثنين. في سوق الأوراق المالية، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهي بقيمة تداول بلغت 3.7 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطا بحجم تداول قدره 2.6 مليار جنيه. في سوق العملات، الدولار الأمريكي يسجل 30.75 جنيها، اليورو يسجل 32.89 جنيها، الجنيه الاسترليني يسجل 38.24 جنيها، الريال السعودي 8.19 جنيها، الدرهم الإماراتي 8.39 جنيها، الدينار الكويتي 99.33 جنيها. في سوق الذهب، الجرام عيار 24 يسجل 2668 جنيها، الجرام عيار 21 يسجل 2335 جنيها، الجرام عيار 18 يسجل 2000 من الجنيهات، والجنيه الذهب يسجل 18840 جنيها. عالميا وعربيا، ولي العهد السعودي يستعرض فرص تعزيز التعاون المشترك مع رئيس وزراء الهند. تونس وزامبيا تبحثان آلية تطوير العمل المشترك. وأخيرا سيداتي وسادتي، وزير خارجية الكويت يؤكد عمق العلاقات المشتركة مع أوروبا. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا لأهم الأخبار الاقتصادية. لقاؤنا القادم يأتيكم بإذن الله مع دقة السابعة. شبكة مراسلين تنتشر في عواصم العالم، ترصد الأحداث، تتابع عن كثب وتحلل المضمون لتنقل لكم أدق تفاصيل الأخبار. المراسلون في عواصم العالم، إذاعة مصر الأولى، البرنامج العام 819 كيلو هيرتز، 107.4 FM، أصل الراديو. هنا القاهرة سيداتي وسادتي، تواصل وزارة الداخلية تقديم التيسيرات لحجاج القرعة مع انطلاق أول الأفواج إلى الأراضي المقدسة من الصالة الموسمية بمطار القاهرة صباح اليوم، مع حرص بعثة حج القرعة بالوزارة على استمرار هذه التيسيرات طوال فترة أداء المناسك. بقلوب تهفو لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، توفد الحجاج في أول فوج من حجاج القرعة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة إذانا ببدء رحلات ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك فريضة الحج. فرحة كبرى من الحجاج وذويهم وسط إشادة كبيرة بالتيسيرات التي قدمتها وزارة الداخلية لهم منذ لحظة التقدم بطلب الحج حتى الفوز واستيفاء كافة الإجراءات، وصولا إلى هذه اللحظة التي تهفو القلوب إليها من كل بقاع الأرض. أنا مبسوطة جدا لما قدمت في القرعة وقبلت، والأول مرة كنت بقدم، فالحمد لله قبلت. في شعور ما فيش بعد كده، والحمد لله ان ربنا قبلنا من اول مره. الحمد لله ان احنا قبلنا وربنا يتقبلها مننا يا رب. اول ما عرفنا الخبر ما شاء الله رحنا سهلوا لنا كل حاجه وخلصنا كل اجراءاتنا وجابوا لنا الملابس وكل حاجه جات لنا، واحنا في المطار الوقت مسهلين لنا كل حاجه وطالعين على الطياره وان شاء الله. وقد انهى الحجاج اجراءات السفر وسط متابعه وتيسيرات مقدمه لهم من بعثه حج القرعه التي تحرص على توفير الراحة للحجاج وسرعة إنهاء إجراءات المغادرة. خدمة كويسة ما شاء الله، طالب بضيوف الرحمن ما شاء الله، الدنيا متزبطة تمام، ما خدناش أي وقت في تنزيل الحقائب ولا في لوزن ولا في أي حاجة ما شاء الله. دخلنا ختمنا جوازاتنا بكل سهولة وبكل مرونة، ما شاء الله ما قابلناش أي مشاكل خالص ولا قابلتنا أي حاجة خالص ما شاء الله. بنشكر وزارة الداخلية على التنظيم الرائع ده، ما شاء الله حاجة مفرحة جدا جدا ما شاء الله. الإجراءات كلها كانت سلسة جدا، ومن أول ما قدمنا لحد ما بنت القرعة شفافية وحيادية وكل واحد واخد حقه بصراحة. من ساعة ما دخلنا مطار القاهرة استقبال رائع جدا، بسم الله ما شاء الله الحمد لله، كل الإجراءات كل الناس كله ما فيش على طول، يعني الأفواج ماشية على طول. وقد كان في وداع أول أفواج حجاج القرعة بالصالة الموسمية بمطار القاهرة مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج، والذي طمأن الحجاج على اتخاذ بعثة حج القرعة كافة الإجراءات والتيسيرات التي تضمن لهم سهولة أداء المناسك، وطالبهم بالالتزام بتعليمات البعثة وكذا السلطات السعودية حرصا على سلامتهم طوال فترة الرحلة. ألف ألف مبروك لنا كلنا بصراحة، يعني إحنا مش مصدقين الفرحة اللي إحنا فيها، يعني إحنا بنشكر طبعا وزارة الداخلية على دعمها لينا وإجراءاتها والناس الكويسة اللي سهلت لنا كل حاجة. ظهور القرعة حتى الآن يوجد تسهيل لم أراها من قبل في عملية تخليص الأوراق وكل شيء، حتى لما جينا المطار ما أخذناش إلا وقت قليل جدا. فرحة ما تتقدرش بكنوز الدنيا، فرحة ولا قبلها ولا بعدها فرحة. أول ما درت به القلب بكى علشان، والحمد لله. انطلق الحجاج لركوب طائراتهم متوجهين إلى المدينة المنورة تسيطر عليهم فرحة كبيرة لفوزهم بأداء المناسك وزيارة المسجد النبوي. حاجة جميلة ومشرفة ومتميزة، نشكركم كلكم. شكرا لوزارة الداخلية وشكرا للرئيس، والله بجد منظمة وجميلة وفرحتنا محدش في الدنيا يقدر. احمد ربنا بهذا الرحلة، رحلة سعيدة الحمد لله، الحمد لله رحلة سعيدة، الحمد لله اللي ربنا نعم عليا بيها، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد لك رب، الحمد لله. من أول ما بدأنا نقدم وبسرعة النتيجة وبسرعة استلمنا اللبس وبسرعة استنيت تذكرة الطيار. طبعا طبعا، باي باي باي باي. هكذا هم ضيوف الرحمن مع بدء موسم الحج، وجوه نضرة مستبشرة بمغفرة من الله، محملين بالآمال في أن تقبل حجتهم وتغفر ذنوبهم. مستمعينا الأعزاء، كل عام وحضراتكم بألف خير. يعني حوالي 9 أيام فقط ويبدأ شهر ذو الحجة، هذه الأيام المباركة اللي بيستعد فيها حجاج بيت الله الحرام لمغادرة بلدانهم للذهاب إلى الأرض المباركة، إلى الأرض المقدسة. حرصت اليوم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية المغادرين اليوم السبت من مطار القاهرة الدولي، متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم عام 1444 من الهجرة 2023 ميلادية. مستمعين الأعزاء، جاء ذلك بحضور أيضا الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية. وتواجدت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضا ورئيس مع مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، حيث غادر اليوم القاهرة حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات الإسماعيلية الجيزة والمنوفية متجهين إلى المدينة المنورة لبدء المناسك. وعقب ذلك مستمعينا سيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى يوم 21 من يونيو الجاري، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضي المقدسة. أضافت معالي الوزير نذين القباج أنه تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أي عقبات قد تواجههم، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاج، فضلا عن وجود الواعظين والواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك ورد على كل استفساراتهم، بالإضافة أيضا إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي. مستمعينا الأعزاء، كل الأمنيات الطيبة لكل حجاج بيت الله الحرام بتقبل الحج وحج مبرور وذنب مغفور، وربنا سبحانه وتعالى يكتبها لنا جميعا. اليوم أيضا التقت وزيرة التضامن الاجتماعي وفود الحجاج المغادرين، حيث طلبتهم بالحفاظ على أنفسهم والدعاء لمصر واتباع الإرشادات من قبل أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، خاصة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات قد تواجههم لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم في مساء الخير يا مصر على هواء البرنامج العام، مستمرين لحد الساعة 7:10. وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية أكد أن الدولة تطور إمكاناتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. وأيضا رئيس الوزراء في اجتماعه مع أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي لمناقشة عدد من المقترحات لدفع وتحفيز مناخ الاستثمار وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. معنا للتعليق حول هذا الموضوع الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيم، محرر شؤون مجلس الوزراء بمجلة روز اليوسف. أستاذ حسن، أهلا بحضرتك معنا يا فندم، دايما بتنورنا على موجات الإذاعة. شرف لي ان انا اكون مع حضرتك استاذ اسماء والساده المستمعين، والف شكر لحضرتك. اهلا بك يا فندم. استاذ حسن، يعني بحديث خليني ابتدي من حديث السيد الرئيس اليوم في خلال تفقده الاكاديميه العسكريه المصريه، يعني عندما تحدث ان الدوله المصريه تطور امكاناتها لمواجهه الازمه الاقتصاديه العالميه خاصه في ظل الحرب الروسيه الاوكرانيه. تعليق حضرتك يا فندم على هذه الكلمه وما تقوم به مصر من اجراءات لتحفيز المناخ الاستثمار. يعني احنا شفنا زيارة السيد الرئيس للكلية الحربية، يعني صباح اليوم في فجر اليوم السيد الرئيس طبعا حريص كل الحرص على زيارة الكلية الحربية والكليات العسكرية وكذلك يعني أكاديمية الشرطة للقاء طبعا مع الطلبة وإطلاعهم على الجديد، سواء بالنسبة للأزمة الاقتصادية، بالنسبة للمشروعات التنموية والقومية. وده بيأتي في إطار الوعي اللي هو طبعا بتستهدفه الدولة المصرية بالنسبة لنا نحن كمواطنين، لابد أن تكون لدينا يعني لدينا معلومات كافية عن عما يجري طبعا من حولنا، سواء بالنسبة للمنطقة أو على مستوى العالم. ومن ضمن هذه الأزمات هي الأزمة الروسية الأوكرانية اللي كان لها طبعا يعني بعض الأثار السلبية، لم تكن على مصر فقط ولكن كانت على مستوى العالم. وحتى الآن ما فيش أي خبير اقتصادي يقدر يجزم والله هذه الأزمة هتخلص امتى، ولكن الدولة المصرية طبعا نتيجة وجود البرنامج الاقتصادي اللي هي عملته في 2016 استطاعت ان هي يعني تتجاوز مثل هذه الصدمات. بالنسبة للاقتصاد المصري السيد الرئيس كان حريص كل الحرص يعني يتحدث مع الطلبة بكل شفافية ومصداقية عن التحديات العالمية وما لذلك، وعليهم عملية التسليح وخاصة القوة البدنية وما لذلك، والسلاح الآخر هو العلم والاطلاع على كل ما يجري حولنا من تحديات وأمور وما لذلك. والسيد الرئيس يعني قال لهم على عملية الوعي وما لذلك، ويعني موضوع الشائعات والأخبار المغلوطة ومثل هذه الأخبار المغلوطة والشائعات اللي هي تعتبر من حروب الجيل الرابع اللي هي طبعا بتثير البلبلة والريبة، بتؤدي إلى زعزعة الاقتصاد، بتؤدي إلى هروب المستثمرين. طبعا كانت كلمة يعني مهمة للسيد الرئيس في هذه الزيارة يعني فجر اليوم، وتحدث السيد الرئيس كذلك عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتحديات الاقتصادية. أستاذ حسن، هناك أيضا اجتماع للسيد رئيس الوزراء مع المجلس الاقتصادي، وهناك أيضا طرح من وزير العدل لتغيير قوانين الاستثمار، هناك مشروعي قانونين لتغيير قانون الاستثمار. حديث حضرتك يا فندم عن هذا الموضوع. يعني هذا الحديث احنا عارفين الحكومة المصرية مهتمة جدا، وخاصة رئيس مجلس الوزراء لما يجتمع بأعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي مرتين خلال أسبوعين، المرة الأولى كانت يوم 21 مايو الماضي، والمرة الثانية يوم 8 يونيو الجاري. ده بيأكد اهتمام يعني الحكومة بأعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي على أساس ان هم يعني إذا كانت لديكم أفكار، لديكم مطروحات، لديكم توصيات وما ذلك. وزي ما قال رئيس مجلس الوزراء، نحن يعني خليني برضه أخذ كلمة رئيس مجلس الوزراء في هذا الاجتماع الأخير، نحن منفتحون على الجميع وتنفيذ كل الآراء والتوصيات والأفكار البناء من أجل المصلحة واحدة، هي المصلحة خدمة الدولة المصرية، خدمة الاقتصاد المصري، جذب الاستثمارات. وهذا الأمر يعني رئيس مجلس الوزراء يعني مهتم جدا يعني بمثل هذه الاجتماعات الدورية، والهدف هو يعني دفع عجلة الاقتصاد، دفع عجلة الاستثمار، وأن تكون هناك يعني تهيئة بيئة الاستثمار وجاذبة طبعا للمستثمرين. وبالفعل الدولة المصرية عملت يعني بدليل اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يوم 16 مايو الماضي لأول مرة طبعا بعد التشكيل الجديد بالمجلس الأعلى للاستثمار وإصدار 22 قرار هذه القرارات أو التوصيات. الحكومة المصرية طبعا ممثلة في رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية أكثر من 7 وزارات معنية بهذا الشأن يعني ممثلة ومسؤول عن تنفيذ قرارات أو توصيات أو قرارات المجلس الأعلى للاستثمار 22 قرار، من ضمنهم طبعا يعني هذه التوصيات بتحتاج إلى قرارات، من ضمنهم تحتاج إلى يعني تعديلات تشريعية في قانون الاستثمار. وبالفعل يعني وزير العدل منذ عدة أيام عرض عدد من التعديلات التشريعية وهي جاهزة طبعا للعرض على مجلس الوزراء للموافقة. أول تعديل طبعا خاص بتعديل قانون الاستثمار، والتعديل الثاني خاص بخصوص يعني تملك الأجانب بالنسبة للعقارات. احنا عارفين الأجنبي يجوز له أن هو يتملك يعني عقارين فقط، ولكن التعديل اللي هو يعني مقدم من خلال وزارة العدل يعني مع الحكومة المصرية يجوز للأجنبي تملك أكثر من عقار. طبعا وده هيفيد يا فندم الاقتصاد المصري في ايه؟ يعني مردوده هل ده يتيح للمستثمرين انهم يجوا لمصر باستثماراتهم بشكل اكبر؟ ده طرح كويس من حضرتك استاذ اسماء. عمليه تصدير العقار يعني عمليه تصدير العقار يعني ده كان اجتماع اخر حتى بين رئيس مجلس الوزراء وعدد من الساده الوزراء، وتصدير العقار وخاصه في مدينه العالمين الجديده والعاصمه الاداريه الجديده، ازاي ان انت بتصدر العقار، هو يعني ازاي يعني توفر تيسيرات وتسهيلات بالنسبه للمستثمرين يعني الحصول على مثل هذه العقارات وما ذلك باقل التيسيرات. على اساس دي عملة أجنبية أو عملة بتوفير النقد الأجنبي، وده يعني من التيسيرات المهمة اللي هي بتقدمها الحكومة المصرية، ودي بتأتي في إطار يعني رغبة عدد من المستثمرين وما ذلك. ولذلك زي ما بدأنا في الحديث من البداية زي ما قال رئيس مجلس الوزراء، نحن منفتحون على الجميع بكل الآراء والأفكار والأطروحات، ومن ضمن هذه الآراء هو ضرورة التملك الأجنبي أكثر من عقار. عملية التملك أستاذ أسماء يعني بتوفر طبعا للدولة المصرية يعني عملية النقد الأجنبي وما ذلك. ولكن حتى يعني موضوع التعديل التشريعي ده مهم جدا، لأن احنا عارفين التعديل التشريعي ده يعتبر أكبر يعني ميزة أساسية يعني بخصوص ان هي بتجذب استثمارات محلية واجنبية. ولذلك طبعا بيتم مثل هذه التعديلات، ويمكن هذه التعديلات هتكون مطروحة على اجتماعات مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة. بالاضافة من ضمن الامور اللي هي يعني بتتم يعني ويتبعها مجلس الوزراء وثيقة سياسة ملكية الدولة، القواعد النهائية لهذه القواعد الإجرائية لهذه الوثيقة، وكذلك طبعا يعني الرخصة الذهبية وكذلك الرخصة الصناعية اللي هو بيتم منحها طبعا للصناعات وما لذلك. الرخصة الذهبية طبعا يمكن الدولة المصرية أو الحكومة المصرية بناء على تكليف من القيادة السياسية توسعت في منح الرخصة الذهبية لعدد كبير من المشروعات لم تكن يعني بتتوقف أو واقفة على المشروعات القومية عندما بدأت في منتصف العام الماضي، ولكن الحكومة المصرية توسعت في مثل هذه المشروعات. الدولة المصرية عملت عدد كبير من المجمعات الصناعية، طبعا بيتم طرح مثل هذه الأمور يعني كذلك يعني وحدة حل مشكلات المستثمرين داخل مجلس الوزراء طبعا بيتم متابعتها على مدار الساعة من رئيس مجلس الوزراء. وبالفعل رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية كان التقى عدد كبير من المستثمرين، سواء المستثمرين المحليين أو حتى من الدول العربية وما ذلك، اللي هم أبدوا رغبتهم لما شافوا بالفعل الحمد لله لدينا الأمن والأمان الحمد لله، بالإضافة تهيئة بيئة الاستثمار الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إن هم هيزودوا الشركات أو هيزودوا خطوط الإنتاج اللي هي قائمة بالفعل على أرض الدولة المصرية في كافة المحافظات المختلفة. أستاذ حسن، يعني أحب أن يتكلم مع حضرتك عن زيارة السيد الرئيس وجولته الأفريقية الأخيرة في اجتماعات الكوميسا والتبادل العلاقات مع الدول الأفريقية سواء كانت سياسية أو اقتصادية. يعني المردود الاقتصادي من جولة السيد الرئيس في الفترة الأخيرة يا فندم؟ يعني المردود الاقتصادي زي ما احنا شايفين عدد من شركات القطاع الخاص بتشتغل في يعني القارة الأفريقية. بالفعل القارة الأفريقية يعني كانت عدد من عملية الحروب والفساد وما لذلك وعملية الصراعات اللي هي كانت دائرة، ولكن الحمد لله رويدا رويدا بتتلاشى مثل هذه الصراعات وما لذلك نتمنى للجميع السلامة والأمن والأمان وأن يكون الحل السلمي هو يعني والعقل من ذلك وإعمال مبدأ العقد في مثل كل هذه الصراعات. إن شاء الله نتمنى الأمن والأمان بالنسبة للقارة الأفريقية، وآن الأوان بالنسبة للشعوب الأفريقية أن تنعم بالثروات الطبيعية. وبالفعل القارة الأفريقية لديها ثروات طبيعية، وأغلى ما تملكه القارة الأفريقية هي الكوادر البشرية، ويمكن لدينا تجربة كمصريين كدولة مصرية لدينا الكوادر البشرية، والحمد لله تستطيع القارة الأفريقية أن هي تستفيد من الكوادر البشرية. مين اللي مين اللي بينفذ سد يعني سد تيريزي جوليوس في تنزانيا؟ هي يعني تحالف مصري من الشركات الخاصة، ومع ذلك هو ده مردود كبير بالنسبة للشركات الخاصة المصرية. يستطيع ان هم يعملوا عملية تحالفات، يستطيع الشركات الخاصة المصرية ان هي تتعاقد مع القارة الأفريقية ويفتحوا طبعا مجالات متعددة. اول شيء طبعا بيستفيد طبعا رجل الاعمال، ثاني شيء العمالة المصرية بتستفيد، والحمد لله يمكن في الربع الاول من عام 2023 نسبة البطالة المصرية وصلت إلى 7.1%. الحمد لله نتيجة طبعا المشروعات القومية، نتيجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كانت في عام 2014 حوالي من 13% إلى 14%، ولكن الحمد لله انخفضت نسبة البطالة. لا الزيارة المهمة التي قام طبعا بها السيد الرئيس على مدار عدة أيام في الأيام الماضية كان لها مردود اقتصادي كبير على الدولة المصرية. التباحث مع رؤساء طبعا القارة الأفريقية بزيادة طبعا التبادل التجاري والاقتصادي وزيادة فرص العمل أمام القطاع الخاص. هو مين اللي بينفذ المشروعات القومية الكبيرة في الدولة المصرية؟ هي الشركات الخاصة. يمكن لديك أكثر من 5000 شركة بتشتغل في المشروعات القومية، وهناك عمالة كبيرة يعني أو عدد كبير من هذه العمالة طبعا العمالة المصرية اللي هي بتستفيد من هذه المشروعات. لا القطاع الخاص يستطيع أنه يستفيد من القارة الأفريقية، وأن الدولة المصرية يعني ليس لها مصلحة سوى يعني وجود الأمن والأمان في القارة الأفريقية، أن ينعم الشعب الأفريقي بالأمن والأمان وأن ينعم طبعا بالثروات الطبيعية. وبالفعل القارة الأفريقية تمتلك كنوز يعني كبيرة من الثروات الطبيعية. كان في حديث لوزير العمل مع وزيرة العمل في زامبيا حول تبادل الأعمال ويعني استقبال وفود من زامبيا للتدريب على بعض الأعمال داخل مصر، أيضا ده جانب من الجوانب اللي ممكن يبقى مطروح مع كافة الدول الأفريقية. هو عملية التدريب دي مهمة جدا، لأن حضرتك لديك تجربة مهمة جدا، ويمكن السيد الرئيس تحدث عن عملية تدريب الكوادر البشرية يعني صباح اليوم في الأكاديمية العسكرية، على أساس لديك يعني خبرات يعني كثيرة وهيئات كثيرة بتقوم بعمليات التدريب. لدينا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الرقابة الإدارية بتقوم طبعا بعمليات التدريب بالتنسيق بينها وبين يعني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. الحمد لله لديك خلال الثمان تسع سنوات الماضية استطعت ان انت يعني كدولة مصرية وكحكومة ان انت بتدربي مثل هذه العمالة المصرية، لأي ان اصبح لديك كوادر طبية كوادر بشرية تستطيع ان انت بتصدري مثل هذه الكوادر البشرية عملية التدريب في عدد كبير من القارة الأفريقية اذا احتاجوا مثل هذه التدريبات. وبالفعل هم يعني بيرحبوا بكل تجربة مصرية يعني بيتم الحديث عنها يعني وبيتم التسويق لهذا الامر استاذ اسماء طبعا في القاره الافريقيه من خلال الاعلام. ويمكن كل رؤساء القاره الافريقيه اللي هم بياتوا للدوله المصريه بيرحبوا طبعا بالمشروعات، بيرحبوا بالكوادر البشريه، لان هم عارفين الكوادر البشريه المصريه يعني بيتم تدريب على أعلى مستوى، وتم خلال الفترة يعني أو السنوات القليلة الماضية أن أنت حضرتك ربطتي التعليم بسوق العمل، يمكن صرفت أكثر من 1.3 مليون جنيه على التعليم. ده شيء مهم جدا عشان يتم ربط يعني التعليم بسوق العمل وخاصة في التعليم الفني. أستاذ حسن أنا بشكرك شكرا جزيلا. الأستاذ حسن أبو خزيم محرر شؤون مجلس الوزراء بمجلة روزا اليوسف، شكرا جزيلا يا فندم، ودايما بتشرفنا على هواء البرنامج العام. شكرا يا فندم. شكرا حضرتك أستاذ أسماء. مين الحلوة والحلوين، مين اللي صباحها ياسمين، واللي مساها غرام عشرين. مين الحلوة والحلوين بس، مين اللي صباحها ياسمين بس، واللي مساها غرام عشرين. مصر اللي ما فيش منها اتنين، واللي ترابها طوال العين، واللي سماها دعاء الوالدين. مصر اللي ما فيش منها اتنين، واللي ترابها طوال العين، واللي سماها دعاء Yeah. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم في مساء الخير يا مصر. ومن أخبارنا المهمة، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع شركة إنكوراج للاستثمارات لتنفيذ مشروع مجمع صناعي جديد للبتروكيماويات على قطعة أرض مملوكة للهيئة بالعين السخنة. بمقتضى مذكرة التفاهم يتفق الجانبان على الشراكة لإقامة مصنع للبتروكيماويات على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس بمنطقة شمال غرب خليج السويس في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة. في كلمته أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس لا تدخر جهدا نحو تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها على النحو الأمثل من خلال فتح أفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح كأحد محاور تنفيذ استراتيجية الهيئة الطموحة. أوضح أيضا رئيس هيئة قناة السويس أن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو إقامة مجمع صناعي للبتروكيماويات ضمن الجهود المبذولة لتنويع مصادر دخل الهيئة وتعزيز الجهود التنموية بمنطقة قناة السويس وتوفير فرص عمل للشباب. غدا لقاء جديد ومساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم في مساء الخير يا مصر على هواء البرنامج العام من القاهرة. فريق عمل اليوم السبت: رئيس التحرير شيرين لطفي، هندسة الهواء رأفت موسى، الإخراج دكتور محمد رفعت، وكنت معكم على الهواء أسماء موسى. طارق دسوقي، عزيزة راشد، محمد محمود، يوسف عيد، في عبده رايح فين؟ الاشتراك مع مدحت مرسي، أمال شريف، أحمد نبيل، غناء طارق الشيخ. يا ولاد بلدنا من أعلاماتنا فين واخدنا، اوعوا يعدي ولا يفوت، دقوا رقبتوا بالنبوت. موسيقى منير الوسيمي. بتاع السوق والفبركة والحبهان والمستكة وكمان في الهنبطة. عبده رايح فين؟ تأليف مصطفى السعدني، إخراج رضا سليمان. الله سوا على الهوى اسمع حد قال لك حاجة بشكل مباشر؟ حد رفض ينفذ لك طلب؟ ما هو المشكلة انه ما حدش يقدر يعمل كده. يبقى خلاص احنا لينا الظاهر. لا، لكن اللي بيعذبني زي ما بقولك ان بشوف نفسي في عيونهم واحد حقير قليل القيمة عديم الاحترام. عينهم بتقول حاجات كتير. خلاص يبقى خلاص، ما تبصش في عينيهم وسيبها لله. الو. ايوه حبيبتي. شوف يا سيدي، جبت لك قرار المدعو علي السلموني. عال، بس ما ينفعش الكلام في التليفون. هو انا بطلبك عشان احكي لك؟ الله، امال طلباني ليه هاني؟ عشان اطمن بس، لكن المعلومات اللي عندي وشرف بابا ما تتقال الا على ريحه الكباب وانغام المعالق والكوبايات. بس كده ماشي، هعدي عليكي وانا خارج من المديريه. طيب باي يا احلى ظابط. مع السلامة يا أجمل محامية. كفارة يا رجب. ايه كفارة دي؟ ايه كفارة دي يا معلم؟ هو انا كنت في السجن ولا ايه؟ ينيلك يا واد، برحب بيك. ده انت ما تعرفش انا كنت قلقانة عليك وقد ايه. ماشي يا معلمة ماشي، بس انا بقى كنت عايز اقولك حاجة. انت وتقول الرجالة اللي في القهوة وفي الحارة. عايز تقول ايه يا مني؟ رجب من النهاردة بقى شخص تاني، رجب بقى انسان جديد. اللي شفته في الاسم والنيابة خلاني اعيد نظر في حياتي. يعني ايه يا واد؟ يعني خلاص خلاص يا معلمة، القطة المغمضة لازم تفتح ويطلع لها النياب. احنا هنعيش لغاية امتى مغمضين؟ لازم نفتح، لازم نفتح. والنبي يا ماما تستنونيش على الغدا النهارده. اخس عليكي، مش كنتي قلتي من الصبح يا بنتي بدل ما بهدلت نفسي البهدله دي كلها؟ معلش بقى يا ست الحبايب، اصل انا وناجي شفنا اننا نديكوا الفرصه دي انتي وبابا تعيشوا حياتكم النهارده. ايه عوضي على الله في تعبي؟ ما هو تعبك برضه مش هيروح حضر، ده انتي هتبسطي نجيب باشا السطوحي، هتخليه ياكل من ايديك الحلوين يا ست الحبايب. يخسيك يا سلام، هي دي اول مره ولا ايه؟ ايه يلا ربنا يهدي سرك انتي وناجي وتفرحونا بقى انا وابوكي قبل ما يحصل لنا حاجة ومنشوفش فرحكو، عشان العملية طولت قوي. ربنا يديك العمر والصحة. وهانت يا ست ماما كلها 5 سنين كان. ايه 5 سنين؟ بتدي بهبلت ولا ايه يا اخوات؟ كتير 5 سنين يا ماما. طبعا خلاص نخليهم عشان خاطرك 5 اسابيع. بتقول هتروح فين يا عبدو؟ هقابل السيد الوزير، صديقي يا سندس. صديقك؟ الله الله، ايه بتضحك لي؟ الله، ايه مالك؟ انت نسيتي ولا ايه؟ ما هو سيادة الوزير ده هو اللي كان محافظ هنا واللي واقف جنبي ضد ظلم اللي ما يتسمى ناجي. افتكرته، ده راجل سكرة يا عبدو. ثم تاخدني معايا. اخدك فين يا وليه؟ اخدك فين معايا؟ اهو يا اخويا انت تقعد مع سياده الوزير وانا بقى اقعد مع الست بتاعته نتساير ونضرب صحوبي. يا بنت الست ايه ونتساير ايه؟ انا رايح في شغل. ما انا برضو لما ابقى صديقه حرم السيد الوزير الشغل هيتوسع. وبعدين المثل بيقول ايه يا عبده؟ بيقول ايه يا عبده؟ بيقول ايه يا سندس؟ بيقول ورا كل راجل عظيم امراه. وانا لازم اكون معاك يا عبده في كل خطوه. الله يحفظك يا سندس. انت بتجيبي الكلام ده منين يا بنت؟ من التلفزيون يا اخويا. طول النهار فاضيه وما فيش قدامي غير التلفزيون. التلفزيون بيقولوا فيه فيلم حلو قوي دلوقتي، اتفرج عليه بقى على مقابل السيد الوزير بعد اذنك. شرف شرف يا راجل يا بركة. الله يشرفني بركة يا باشا ويعلي شيلتك كمان وكمان يا سيد الامر. ايه الجيبة الطويلة دي؟ ده انت رحت وقلت عدولي. اهي الدنيا تلاهي يا كبير، وبرضو مش عايزين نشغل جنابك. انا مش قلت لك تيجي وقت ما تحب؟ وحفات شهور وانت لا حس ولا خبر. لا يا باشا مش ممكن. اولا ما فيش يوم بيعدي الا ما بنشوف جنابك في التلفزيون او في الجرايد اللي مالية البلد اليومين دول. طب التلفزيون وانا ماشي، والجرايد بقى اللي بتشوفها انهي فيهم؟ اللي بتشتمني ولا؟ لا لا لا لا لا, لا يا معالي باشا، احنا ما بنقراش جرايد ملونة. وعموما يا باشا انت انجازاتك مش مديه فرصه لحد يلسن عليك، واللي معاه ربنا ما يهموش كلام الناس. اي أيوة والله يا حاج عبده كلامك مظبوط. ايه يا جهد خدتنا في شويه بتوعك دول ونسيتنا نطلبك حاجه تشربها؟ يا سيد الناس يا سيد الناس، انا مش جاي عشان الضيف. انا جاي استنجد بيك، وانت اللي شجعتني وقلت لي يا عبده. قلت لي يا عبدو. أيوة. أول ما تحتاج حاجة مكتبي مفتوح. مش مكتبي بس، ده مكتبه قلبي. أنت تؤمر يا حاج عبدو. ربنا ما يحكم فيك ظالم يا سعادة الباشا. أمين. أولا معالي الباشا، من يوم ما حضرتك ساعدتني ومكنتني من الأرض وأنا فوق الفوق والأشياء معدن والحمد لله. خير خير عظيم. لكن يا فندم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ازاي؟ جاني يا باشا ابويا علي رحمه الله في المنام. الله يرحمه. وامرني اعمل له مقام في الوكاله. ما هو انا يا باشا نسيت اقول لحضرتك ان العمليه اتسعت، وبنيت جنب الوكاله سلسله محلات. محلات سكسكه، اشي للعطور، اشي للملابس، واشي لل يا سيدي ربنا يزيد ويبارك. والمطلوب ايه يا حاج عبده؟ نفسي قبل ما اموت، قبل ما اموت يا باشا بعد الشر نكاح، تحقق لي طلبي. عبده رايح فين؟ ياس يا عبده قلاضة. مش فاهم حاجة. عبد الوهاب خليل، زايد فؤاد، يوسف رجائي، أماني البحطيطي. واحنا وأهالينا مش عايزينا، خدنا وخلينا مش ناقصينا. يا سي عبدو قلاضة، يا سي عبدو قلاضة. التسجيل والمونتاج محمود إبراهيم. التوزيع الموسيقي إيهاب عبد السلام. الفرقة الموسيقية حسيب عباس. عبده رايح فين؟ مصطفى السعداني، رضا سليمان.